محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرد على الأخبار التي قد يتمسك بها الإخباري على وجوب الاحتياط اللي قريناها بالأمس، وكان مضمونها مثلا اف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهد، مثلا المضمون اذكرنا بالأمس عدة أجوبة لكن ليست أجوبة عامة. عن جميع الروايات التي ذكرناها الجواب العام هذا اليوم ومحصله أن يقال هذا الجواب العام بأن الأمر في هذه الروايات إرشادي. أكرر بأن الأمر في هذه الروايات يا أمر الأمر في هذه الروايات إرشادي. خب شنو معنى الإرشادي؟ الإرشادي هو الذي ما يترتب على مخالفة عقاب، ما تجب موافقته، ولو خالفته عقاب لا يترتب. مثل أوامر الطبيب، إذا رحت للطبيب وقال لي شيخنا أنت مستبرد فلا تأكل البرتقالة، هذا أمر يجب يعني وجوب تكليفي بحيث يحرم مخالفته، بحيث أكو عقاب لو خالفت. ها لا وجود هذا الأمر، هذا التكليف أو النهي وعدم صيام، يعني لو أول شريت آكل البرتقال قبل ما أروح للدكتور إيش كان يصير؟ بس أتمرر غير أكثر من هذا أكو أقوم أقعد أكثر من هذا أكو لما أروح ويقول لي لا تأكل ولو كرت شو يصير؟ نفس ذلك الذي كان أول يصير لو لم يكن أكو أمر وهو أقوم أقعد. هل مقدار ماذا يحصل؟ شيء أكثر برواحي إلى الطبيب وبنهي الطبيب، لو خالفت لا يترتب. يعني الآن عقاب يعني شنو؟ يجيبوني الدكتور يجيبني يضربني مثلا أو غير الدكتور مثلا الله عز وجل بعد يضربني يوم القيامة، لا لا لا لا هذا شيء بعد ما حصل، هذا يسمونه أمر إرشادي. فالأمر أو النهي الإرشادي هو ما لا يلزم شرعا، وإن كان عقلا هو يلزم لكن شرعا لا يلزم موافقته بحيث لو خالفه المكلف لم يترتب على مخالفته العقاب. نعم يترتب ما يترتب، ما يترتب لو لم يكن نهي موجود، فما يترتب لو لم يكن نهي ماذا؟ الآن هم هذا المقدار يترتب وهو أنا أتمرض، هالمقدار أكثر ما يترتب بحال، هالأمر ما يسوي لي فرد شيء زائد، فرد أثر نتيجة زائدة ما يسوي لي، هذا يسمونه أمر إرشاد أو نهي إرشاد. هذا أولا. ثم أقول ثانيا بعض مرات كيف نعرف أن هذا الأمر إرشادي؟ الأمر أكو فرد ميزان لمعرفة أنه إرشادي بحيث ما يترتب على مخالفة العقاب، أكو فرد طريق لمعرفة ذلك. يعني لو راجعنا الروايات شفنا فيها أمر، شلون نميز هذا الأمر إرشادي بحيث ما يترتب على مخالفة العقاب، وذاك مولوي تترتب على مخالفته العقوبة؟ شلون نفهم هذا؟ احد الطرق نقول لمعرفة ذلك ان تبين ماذا؟ الحكمة، حكمة النهي، حكمة الامر، النكتة تبين. اذا بينت الحكمة هذا احد الطرق العرفية. لإثبات أنه إرشادي، مثل الأب يقول للابن لا تشرب سيجارة، ترى مو إذا تشرب صدرك يتأذي. بين شنو الحكمة؟ حكمة، لما تبين الحكمة كأنما الولد إيش راعي أن أبوه يريد يرشده، هذا أمر أو نهي، أبوه إرشادي، بحيث لو خالف أبو ما يعاقبه. فبيان الحكمة، حكمة التكليف، أحد الوسائل لمعرفة أن التكليف إرشادي. أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، إحنا حشينا وين كان؟ أنه إيش جوابنا؟ محصل الجواب هذا، محصل الجواب هذا أن هذه الأدلة التي تقول قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة إلى آخره، هذا قف إرشادي. منو قال إرشادي؟ منو قال إرشادي؟ لأن بينت الحكمة. ما هي الحكمة؟ إلى قف عند الشبهة فإن الوقوف بينت الحكمة. وما دام بينت الحكمة فقلنا ماذا؟ بيان الحكمة أحد الطرق لمعرفة أن التكليف إرشادي. فالخلاصة إذن لحد الآن هل المقدار افتهمنا؟ لحد الآن هل المقدار افتهمنا؟ أن هذا قيف أمر قيف هو إرشاد. ثانيا نقول هذا اولا، هل مقدار عرفنا ان هذا ارشادي عن بينه الحكمه؟ خلاص. ثانيا نقول بانه هذا الروايات تامرني بالتوقف في اي مورد؟ تامرني بالتوقف، تقول يا قف ايش وقت قف؟ وين متى يجب ان اتوقف؟ وين قف؟ وين هاي الروايات؟ هاي ثانيا قاعد اقولها، هاي الروايات لما تقول قف وين تقول لي قف؟ في موارد احتمال الهلاك، الهلاك تقول لي قف، فتأمرني بالوقوف وين؟ عند احتمال الهلاك. فماذا ما كان المورد في احتمال الهلاك، تأتي الروايات فتقول لي قف، وإذا المورد ما باحتمال الهلاك هم تأتي الروايات تقول قف؟ لا تأتي. فعلى هذا نقول إذا كان المورد باحتمال الهلاك فالروايات تقول قف، مثل من المورد باحتمال الهلاك؟ مثل من مثال علم، مثل موارد العلم الإجمالي. يعني إذا أكو عندي قلاطين ما أدري ياهو الحرام ياهو الخمر ياهو الماء، إذا أريد أن أشرب فرد واحد احتمال العقوبة، أكو احتمال الهلاك ولا أكو يا ماسو؟ هلاك بمعنى العقوبة. أكو يوم أكو هلي أكو. ليش ليش أكو؟ لأن قاعدة قطع العقاب بلا بيان أنا ما تمشي. ليش؟ لأن بيان موجود هو العلم الإجمالي. لذلك يقولون في موارد العلم الإجمالي قاعدة قطع العقاب بلا بيان ما تدري. فإذا في موارد اللي في ما تدري قاعدة قطع العقاب بلا بيان في ارتكاب الشبهة ولو أحد أطرافه فرد إناء فضلا عن كلا الإناءين احتمال أن هذا حرام موجود، احتمال أن هذا والخمر موجود. فإذا أشربت سوف أعاقب، ولا يمكن أن أدافع عن نفسي أقول مولاي لماذا تعاقبني، مو أنا هذا ما جازم، مو أنا ما جازم لما اشربت أنه خمر. ويقبح العقاب بلا بيان، بس ما أقول هيك شيء يقول لي اسكت. قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا لا تجري، لأنه يوجد عندك بيان وهو العلم الإجمالي على أي حال. ففي موارد احتمال الهلاك العقاب يوم إذا شنو الشبهة محصورة قلت المقرونة بالعلم الإجمالي يعني، أو بعد شنو أو هالأمثلة لموارد احتمال الهلاك، أو الشبهة البدوية قبل الفحص. إذا الشيء الأرنب ما أدري حرام أكله يا حلال قبل ما أفحص أكل البراءة، ما يجوز قبل الفحص ما تجري البراءة. قبح العقاب بلا بيان ما يجري، يجينا إن شاء الله بعدين في شرائط جريان الأصول يجينا أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان وكل الأصول عملية ما تجري إلا بعد الفحص. فإذا من موارد قاعد أكرر احتمال الهلاك العقاب ياهو من احتمال موارد احتمال الهلاك. يو الشبهة ماذا؟ مقرونة بالعلم الإجمالي يعني محصورة مقرونة. يو بدوية قبل الفحص. لا المسألة عقائدية ما مأمورين بيها بالولوج والاعتقاد. اكو بعض المسائل هيك لعل المسألة اعتقادية بعض مرات اذا واحد يخش بيها يعني يدخل فيها وقد يعتقد شيء يؤدي الى كفر، مثل مسائل الجبر والتفويض، مثل مسألة الجبر ماذا؟ هو التفويض، القضاء والقدر. هذه المسألة إذا يريد واحد احنا ما مأمورين بالدخول فيها، بل لعله أمرنا ماذا؟ هذا بحر، هذا واد أو بحر مظلم لا تدخل فيه. قد الإنسان يدخل ومن حيث لا يشعر يصير من المجبر، يقول الله هو أجبرني وخلاني أنا أكفر. فرد مرة هيك قد يحكي يقول كفر وإيمانهم من قبل الله عز وجل. هيك بعد هيك مسائل احتمال الهلاك أكو بيها الله، بعد أمثلة أخرى هم أكو بس ما نشغل في كثير أمثلة. الشيخ أطال في ذلك الخلاصة من أول قاعد أحكي، النقطة الثانية اللي بينتها من أول قاعد أحكي، النقطة الثانية اللي بينتها شنو؟ أن هالأخبار تقول قف وين قف؟ في نور احتمال هلك. إذا أكو احتمال الهلك مثل ما هلك بمعنى العقاب، فلذلك الموارد شاهد أمثلة مختلفة ولعله غيرها أكو. فيجي أمر قف يقول لي، يقول لك بعد حينئذ ماذا؟ ما أتمكن حينئذ من ارتكاب ذنب الأمور. وأما إجت الشق الثاني، إذا احتمال العقاب الهلاك بمعنى العقاب ما موجود، ضرر بمعنى العقاب ما كان موجود، ما كان موجود يعني شنو ما كان موجود؟ ضرر بمعنى العقاب ما موجود، يولي ذي موجود مضر لكن غير عقاب، أكو مضر لكن غير عقاب، أكو مضر احتمل أكو مضر لكن غير عقاب، يو دينية لو دنيوية. ديني مثل ما مضر إذا أريد مثل هذا أن الإنسان إذا ارتكب ماذا المكروهات أو الشبهات يصير حينئذ ماذا أقدر على ارتكاب هاي مضر، أقدر على ارتكاب المحرمات هاي مضر لكن مو بمعنى العقاب ومضر ديني. أو مرة دنيوية، مثل ما واحد يأكل أموال الظلمة، أكل أموال الظلمة يوجب له ماذا؟ القسوة، قسوة القلب، وهي مضرة ماذا؟ دنيوية، قسوة القلب. على أي حال شخص يسميها دينية يا أما كلمة بسميها حتى حتى مضرة دنيوية. أكو أمثلة أخرى، إلا ليش تسكلي بعد أمثلة أخرى؟ أتمرة ماذا لن هتسي أتمرة هلاك الناس مثلا غير العقاب موت. فالخلاصة إذا احتمال العقاب ما موجود، فيا احتمال كان موجود، احتمال مضرة غير العقاب. في موارد احتمال المضرة غير العقاب، مثل إذا أريد أن أمسك فر الشيء وأحتمل على أنه ماذا؟ بمضرة أخرى غير العقاب. فهل هنا في مثل هذه القاعدة، في مثل هذه الحالة، لو ارتكبت وواقعا كان حرام، أنا ما كنت أدري، واقعا كان حرام، في مثل هذه الحالة عقاب أكو يوم ماكو عقاب؟ عقاب أكو يوم ماكو عقاب؟ عقاب ما موجود. ليش؟ لأن المفروض على أنه قلنا احتمال العقاب ما موجود، قاعدة طبع العقاب بلا بيان الناس يجري، لأن لا علم إجمالي أكو ولا شباب أدوية بعد قبل الفحص ولا ولا ولا. فقبل المحتمل مضر ماذا؟ غير العقاب. ففي مثل هذا الحالة حتى لو كان حرام واقعا عقاب ما موجود. فارتكاب حينئذ شيء يصير امر قد يجيني وما يجيني بعد امر قد، بعد ما يجي امر قد لان احتمال هلاك ما موجود. فالخلاصة، خلاصة الذي بينت خاف اطلت الكلام، مو هو الشيخ الانصاري مطول، احنا خلاصة انه هذه الاوامر تقول خيف عند احتمال هلاك، فاذا احتمال هلاك احتمال العقاب او يجي خيف، اذا ماكو ما يجي بعد خير. تعال السلام، اذا هذا افتهمنا، اذا هذا افتهمنا نجي الى موردنا، اطبق الفكرة في موردنا. موردنا يعني شنو؟ الشبهة التحريمية البدوية مثل شرب السجاير. يلا اريد اشوف من كلامنا هنا يا ولا اشوف اوامر قيس اقدر اطبقها هنا يا ولا شو وقت تجي قيس؟ اذا اكو احتمال شنو الهلاك بمعنى العقاب ايش بعد؟ واما اذا اكو احتمال الهلاك لا من ناحية العقاب، من ناحية مضرة اخرى، ان من ناحية مضرة اخرى ماذا؟ لا يجب الوقوف. ليش لا يجب؟ لأنه قلنا من ناحية الضرر الدنيوي الشبهة دائما تصير موضوعية، والشبهات الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط. هذا قلنا فيما سبق لا تذكر، من ناحية الضرر الدنيوي الشبهة دائما تصير قلنا موضوعية، يعني ما أدري هذا لما أتناوله ضرر دنيوي راح يصير بمعنى هلاك الموت ولا شبهة موضوعية، لا يجب فيها الاحتياط، حكم معلوم إيه لكن الناس لا يجوز، لكنه يتغسل إيه لكن الناس يولا ثم موضوع يصل لاجب الأحسان. فالخلاصة نجي علما إلى شرب التتون، حتى ماذا وأمثال شرب التتون لحم الأرنب. طب الآن نجي إذا أريد نطبق أوامر قيس لابد أن نفترض احتمال الهلكة ماذا؟ هنشوف احتمال العقاب موجود ولا، إذا موجود يمكن تطبيقه وإلا فلا. نأتي ونقول أكل لحم الأرنب مع قطع النظر عن قيس، مع قطع النظر ماذا؟ عن هذه الأوامر، هاي الروايات أوامر وروايات هاي اللي قريناها عمل، وهاي الروايات شو تقول لي؟ قد مع قطع النظر عنها. ليش أقول مع قطع النظر عنها؟ لأن دائما هي قد شو وقت يجي إذا أصح احتمال الهلاك، فإذا يكون تشوف احتمال الهلاك موجود مع قطع النظر عنها عن قد هو قد شو وقت يجي، هو قد ما يجيب لك احتمال الهلاك، يكون احتمال الهلاك موجود شو وقت مع قطع النظر عن قيد، قبل قيد مع قطع النظر عن قيد، هاي مع قطع النظر عن بني الأوامر اللي تقول فقط. إذا أي تشرب التتون أو أكل أبدا احتمال العقاب فيه ولا ما أكو، جاوبني إذا أكو يجي قيد، إذا ما أكو ما يجي. طب احتمال الهلاك أكو مع قطع النظر عن قيد، مع قطع النظر عن قيس أكو احتمال العقاب، عقاب مع قطع النظر عن قيد. حتى الإخباري يقول ما في. ليش؟ لأنه تدري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الإخباري يسوي لنا يجيب لنا احتياط قطع من قيد. لولا قيد ما يقول أنه ماذا؟ احتمال عقاب أصلا. فمع قطع النظر عن قيد احتمال الهلاك عقاب ما موجود. قد واحد يقول ماذا؟ بواسطة ماذا قف احتمال الهلاك يأتي. قلت قف إرشادي في النقطة الأولى. وإذا كان إرشادي إذن لأجله لا يجب التوقف لأجل قف. أوامر إرشادية قلنا ماذا؟ ما يجب موافقتها بما هي أمر إرشادي. لما الطبيب يقول لا تأكل فسقا أو لم يسوي للأكل حرام. إذا هو الأكل ميجوز هو ميجوز حتى لو ما يقول الطبيب. فقول الطبيب يسوي للحرام إرشادي. فإذا مع قطع النظر عن قيس ما أكو ماذا؟ احتمال العقاب. من قيس أريد أسوي احتمال الألاف والعقاب؟ بس مفروض إرشادي بنفسه هو ماذا؟ ليس تكليف. لا يولد تكليف وعقاب على المخالف. فإذا ارتكابي احتمال العقاب موجود. بل ارتكاب لحم الأرنب قد مضرة أخرى موجودة غير العقاب دنيوية. قد يورد قسوة القلب. قد يهلك النفس. قد مضرة دنيوية. لكن قلنا شوفها دائما تصير موضوعية من ناحية ماذا؟ الضرر الدنيوي فلا يجب ماذا؟ الاحتياط. فمن قف ما نقدر نقول ارتكاب لحم الأرنب غير جائز. يعني اذا قف اجاني انا عايز اكل لحم الأرنب اخباري شي يجيب لي؟ يجيب لي امر قف. يقول لي قف. اقول له يا واش شو وقت اوقف شو وقت قف؟ يقول لي اذا اكو احتمال. قاعد اكرر السبب. يقول لي اذا اكو احتمال الهلاك قف. احتمال هلاك بمعنى قلنا شنو العقاب مو شيء ولا اقول لي انت تقول قف عند احتمال الهلاك. يعني انا يكون مع قطع النظر عن قف يكون احتمال الهلاك موجود احتمال العقاب موجود. هو معلوم مع قطع النظر عن قف حتى الاخبار يقول احتمال العقاب ما موجود لان تدري قاعدة قطع العقاب بلا بيان. هو يريد يجيب ماذا؟ احتمال العقاب. منين يريد يجيبه؟ من قف من اوامر الاحتياط. فأقول له هذا إرشادي. فأقول له هذا إرشادي والأوامر الإرشادية لا يجب موافقتها ولا يكون على مخالفة العقاب بما هي أوامر إرشادية. فإذا جيت تقول لي قف عن أقول لك هكذا تقول قف عند احتمال هلك. أقول لك احتمال هلك بمعنى العقاب موجود. بمعنى غير العقاب موجود لكن لا يجب لأجله التوقف. ليش؟ لأن قلنا في موارد احتمال الضرر الدنيوي لا يجب ماذا؟ التوقف. احتياط غير واجب. لماذا؟ لأن الشبه موضوعية من ناحية الضرر الدنيوي. عقل الحكم معلوم لا يجوز هلاك الناس لكن من ادري المهلك هنا. فالشبه موضوعية لا يجوز الاحتياط حتى عند الإخباري. بل قد يقول لي خب وهذا عندنا قيف هو يقول اوقف إذا موارد حتى ضرر الدنيوي هو يقول قيف. أقول لك بابا قيف إرشادي المفروض. أنا رجعنا دور له. هذا كنا نلتفت إلى أنه إرشادي من ناحيته لا يثبت وجوب التوقف. خلص جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. دور الأخ أكرر الكياء بصورة مختصرة حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمة الله عليه إذا راجعنا كلامه في الحقيقة ما أدري أقول مشوش غير واضح ما أدري إيش أقوله. لكن اذا نريد نهذبه بهالشكل انت تشوف يتهذب بهذا الشكل على اي حال. فيرجع الى نقطتين. في النقطه الاولى قال هذه اوامر قف كلها ارشاديه لان بوينا فيها الحكم. في النقطه الثانيه شنو شافها؟ قال هذه الاوامر تقول قف عند احتمال هلك. فاحنا يكون ماذا؟ نعيش قف نشوف احتمال الهلك موجود ولا. فاذا كان الهلاك الموجود بمعنى العقاب وفي موارد احتمال العقاب يجب التوقف بلا اشكال حتى لو قف ماكو. حتى لو قف ما سويت بالصف ما رد احتمال العقاب مثل ما رد علم الإجماع، لأن قاعدة قف العقاب بلا بيان ما تمشي. وإذا احتمال العقاب ما فو احتمال الضرر آخر أكو مضرة يودينية ودنيوية بس غير العقاب، فالشبهة تصير ماذا؟ موضوعية في موارد الضرر الدنيوي لا يجب التوقف مع قطع النظر عنه. وإذا أردنا أن نثبت وجوب التوقف من ناحية القف مو من ناحية احتمال الهلاك، لا من ناحية نفس قف، نقول من ناحية نفس قف هذا إرشادي، هذا إرشادي. وإذا إرشادي إذا من ناحيته لا يجب التوقف، ومن ناحيته لا يتولد احتمال الهلاك. ثم قال بعد ما بينا هالمطلب الكلي نجي في موردنا نقول الذي يريد يرتكب الشبهة التحريمية مثل ما يرتكب الشبهة التحريمية مثل يشرب التوتون أو الأرنب، الإخبار شو يقول له؟ اسقف قف قف، يقول له شو وقت أوقع؟ يقول له عنده احتمال الهلاك. ويمكن أنا لما أريد أشرب سيجارة أقول له أنت تقول قف عنده احتمال الهلاك، وقدت من الهلاك بمعنى العقاب، يعني معناه يكون أول أكو احتمال العقاب يلا ذاك الوقت قف. ومعلوم مع قطع النظر عن قف احتمال العقاب ما موجود، حتى أنت تقول الإخباري لو سدينا عيوننا عن قف أوامر الاحتياط، يعني أرسي من قف يعني أوامر الاحتياط، أوامر وقوف تأمر الوقوف، لو غضبنا النظر احتمال الهلاك ما موجود عن قاعدة قف عقاب لا بيان تجمع. خب أنت تقول لا أنا أسوي لك احتمال العقاب منين من قف، يعني بنفس قف أثبت لك وجوب الوقوف. قلت هذه إرشادية، قلت هذه إرشادية. أو بس أنا شيء جديد عايز أقوله، بس عايز أقوله ما أدري يطلع من عبارة الشيخ يا ولا يطلع من عبارة الشيخ يا ولا، بس أنا بعدين راجع عبارة وأنت شوف هذا الذي أبينه يطلع من عبارة يا ولا، وهو أنه إذا في تستفيد احتمال الهلاك النير تثبت النير من نفس قف، قلنا قف إرشادي وما يجيب ان احتماله على او اي شيء جديد عيد اقوله، او نقول انه يلزم الدور لان قف موقوف شو وقت يجي، شو وقت يجي قف اذا اكو احتمال الهلاك هو يجي، فاذا اراد هو بنفسه يثبت ماذا احتماله على، فمعنى ذلك ان الحكم سوف يصير مثبت لنا لموضوعه، الحكم دائما هو ما يجيب الموضوع، لما نقول أقم الصلاة هو أقم ما يجيب الصلاة، يكون نصور صلاة وبعدين أقم يجي، وإلا أقم هو ما يجيب لنا الصلاة، وليس الحكم مثل الموضوع لا نجي طيب مش وقت يجي إذا أعطى احتمال هلك، فما يمكن أن قيل هو يجيب لنا احتمال الهلكة وإلا يجب الحكم مثل موضوعه. هذا تقريبا من البديهيات، عبارة الشيخ بعدين نقراها لعلها تلمح، لعلها تلمح او تشير هل الى هذا المطلب، نقراها بعدين ونشوف شلون. فالخلاصه لما اريد ان اشرب سيجاره الاخباري اذا يريد يقول لي قف اقول له على انه انت تقول قف عند الشبهه عند احتمال العقاب، وانا لا احتمل العقاب مع قطع النظر عن قف، وبلحاظ قف لا يمكن اثبات احتمال الهلاك، والا ليش لا يمكن؟ اما لانه ارشادي او لانه يصير الحكم مثل موضوعي كما الان بينا. وإذا كان مقصودك من احتمال الهلاك بمعنى الهلاك الدنيوي مضرة دنيوية، فالشبه من تلك الناحية ماذا؟ موضوعية لا يجب فيها التوقف. إذا تريد تثبت وجوب التوقف من ناحية القيه نكرر يصير حين نقول أمر قد ماذا؟ الشابي لا يثبت وجوب التوقف، والمفروض أن الإخباري ماكو عنده طريق لإثبات وجوب التوقف عنده هو قيه، كيف يريد يثبت وجوبه التوقف؟ نقول له أن هذا إرشادي ما يمكن بواسطة إثبات وجود التوقف. هذا محصل كلام الشيخ، وقد أطال فيه قدس سره، فالآن كما نراجع شوف قد أطال ماذا فيه، ونحن قد أطلنا تبعا هماته، ولا كان في الحقيقة هذا الكلام يمكن اختصار ماذا بعبارة ماذا أكثر من هذا كله، كان فرد عبارة مختصرة هيك واحد يجاوب يقول هتش كاي عبارة مختلفة هتش هذا فذلكات، يقول ذن الأوامر تقول قف عند احتمال الهلكة يعني عند احتمال العقاب، فنحن يكون يثبت احتمال العقاب مع قطع النظر عن قف حتى يجد ومعلوم مع قطع النظر عن قف احتمال الهلاك ومعنى العقاب ما موجود لان تجري قاعدة قطع العقاب بلا بيان. اذا نريد نقول احتمال العقاب عقب من ناحية قف وهذا لا يمكن ان نثبت احتمال الهلاك من ناحية قف لانه اما ارشادي او يلزم اثبات حكم الموضوع. هل مختلفة الشيخ اطالة واعجب من ذلك شي يقول الشيخ ملخص الجواب الذي ذكرناه بالأمس. وأمس احنا شكرنا الأجوبة كم جواب؟ أربعة. يقول هذا ملخص. وش ملخص؟ الذي مركيا هو أطول أو ثلاث مرات أطول من الأمس أولا أو ثاني. المولوي. المولوي مرة نقول استحبابي ومرة وجوبي. وأما الإرشادي لا هو استحبابي ولا هو ولا هو وجوبي. فهذا غير ذاته. وملخص الجواب عن جميع تلك الأحاديث عن جميع سوزان عن جميع أربع جواب عنه أنه لا ينبغي الشك في كون الأمر فيها هاي النقطة الأولية في كون الأمر فيها يعني الأمر في غني أخبار أو أمر قيس للإرشاد من قبيل من؟ من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها من أوامر الأطباء عدم الوقوع في المضار. الطبيب لمن يأمر به الغرض هو أن لا يقع في المضار فأمر إرشادي. فهنا ما في الأمر في قف عند جرق هذا إرشادي مثل أمر الطبيب عينان. من قال إرشادي؟ يقول لأنه قرينة الإرشادية موجودة. شنو هي قرينة الإرشادية؟ حكمة طلب بينة إذ قد بينة فيها هنا موجود تبينة. تبينة شنو تبينة؟ انت شلون ما في التقاية واقفة بينا ما تبينات شلون ما تغط ما يطير اذ قد بينا فيها مناسبة ظاهر ايش يكون يطير اقول الظاهر ما اقول ان في النسخ هكذا اذ قد بينا في هاي الاخبار حكمة طلب التوقف بينت الحكمة ثقيلة فان الوقوف واحنا قلنا احد الطرق العرفية لمعرفة ان الامر ارشادي هو بيان الحكمة اذ قد بينا فيها حكمة الطلب ولا يترتب على مخالفته ارشادي كذا ارشادي اذا على مخالفته ما يترتب عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة احيانا من الهلاك المحتمل يقول على ان اصلا ما يترتب انه حتى لو قف ما كان موجود قف بعض مرات شو يترتب افرض قف ما موجود إذا قف ما موجود وكانت الشبهة محصورة بالتالي أعلم إجمالي أعلم صبح العقاب بلا بيان ما تجني فإذا أريد أتكت احتمال العقاب موجود وقاعد صبح العقاب ما تمشي فهنا قد يترتب الهلاك يعني العقاب لو تناولت أحد الإناء وكان هو الحرام لأن قاعد صبح العقاب بلا بيان ما تمشي فهنا راح يترتب هذا الهلاك لكن قف ما يسوي لفرد شيء هو على مخالفته ما يترتب عقاب يقول ولا يترتب على مخالفته مخالفة قيد مخالفة الأمر عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة لما الإنسان يرتكب الشبهة أحيانا قد يترتب عليه هلاك محتمل شو وقت هلاك يعني بمعنى العقاب المحتمل شو وقت في الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا ارتكب أحد الطرفين قد يكون هو الحرام فعقاب أكو عليه بعد فيقول هل مقدار يترتب أكثر من هذا بعد ما يترتب فالعقاب ثاني على مخالفة قيد لا يترتب ولا يترتب على مخالفته عقاب على مخالفة شاهي هاي الأوامر أمر في هاي الأخبار غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك يعني من العقاب المحتمل فيها يعني في الشبهة كما قلت هلاك محتمل في الشبهة شوكي إذا كانت الشبهة محصورة مقرونة بالعلم الإجمالي وارتكب الشخص أحد الأطراف فإن هلاك محتمل أكو عقاب محتمل أكو إذا كان هذا الذي ارتكبه هو الحرام فالذي يترتب على المقدار اما فر العقاب ثاني لاجل مخالفه قف لا لا ماكو لانه ارشادي فالمطلوب في تلك هاي النقطه الثانيه هاي النقطه الثانيه اللي انا بينتها انا بدي اعلق نقطه ثانيه في كلامي ماكو هاي منا راح تشرح النقطه الثانيه يقول هاي الاخبار شو تقول تقول قف عند احتمال الهلكه يعني شو وقت ما قف احتمال الهلكه انت اوقف احنا يكون نروح نشوف احتمال الهلكه هو نفسه عقاب فيجب التوقف من ناحية انه فيما احتمال العقاب قاعد يقول العقاب لا بأمة تمشي فيجب التوقف مو من ناحية خير، من ناحية أنه هو في نفسه يجب. إيه يجب أنه ما يسوي لي لأن أفسادي ما يجيز لوجوب التوقف، وإذا احتمال غير العقاب لا ما يجب التوقف. فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل، الهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، فالروح إلى احتمال الهلاك. فإن كان ذلك الهلاك المحتمل في الشبهة من قبيل العقاب الأخروي، شو وقت مثل العقاب الأخروي؟ نضرب لك أمثلة هسه منها هسه راح نضرب لك أمثلة إلى 6-7 أربعات كل أمثلة وحشوية إلى الهلاك المحتمل. مثل ما يقول كما لو كان التكليف متحققا بالفعل في موارد الشبهة، التكليف متحقق في موارد الشبهة يعني الشبهة مقرب علم إجمالي بعد واضح، إذا أبو علم إجمالي التكليف متحقق بعد يصير. هو قاعد يقول نظير الشبهة المحصورة ونحو الشبهة المحصورة عن شنو الشبهة البدوية قبل الفحص. أو مثال آخر ثاني وثالث، هذا أو كان المكلف نفترض الإمام موجود وأقدر وأقدر أروح أفحص إن الإمام على لحم الأرنب وما أروح أن أفحص وأتناول. أو كان المكلف قادر على الفحص وإزالة الشبهة لو بالرجوع إلى الإمام لو بالطرق المنصوبة شهي ونحوها، لأن يعني نظير الشبهة المحصورة ونحن نحوها شبهة البدوية قبل الفحص، شبهة البدوية قبل الفحص هاي قاعد يذكرها هو بعد، فنحو هاي كنت تفسر ماذا بتفسير آخر مثل شبه غير محصورة. أو كان المكلف قادر على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام أو الطرق المنصوبة، أنا هم احتمال عقاب أصلا قاعدة تطلع عقاب بلا بيان ما فيش. أو مثال آخر، أو كانت الشبهة من العقائد أو الغوامض التي لم يرد من الشارع أو لم يرد الشارع التدين به بغير علمه، بعض المتاع عقائدية ما يريدك تعتقد بها إذا علم ما عندك فيها وبصيرة ما عندك، بل نهى عن ذلك إذا ما عندك علم لا تعتقد بشيء أبدا لا تدخل بيها، بقوله إن الله نهى، بقوله إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم. فربما يوقع يقول فربما يوقع تكليف التدين فيه بالاعتبارات العقلية أو الشواذ النقلية، يعني إذا واحد راد يتكلف مو تكليف تكلف، فربما يوقع تكلف مو تكليف تكلف، اذا واحد راد يتكلم يتكلف هو ويزعل نفسه ويعتقد بيها او يعتمد عليها من يوم على امور ظنية عقلية لو على اخبار نقلية شاذة، قد انه بلي بعض مرات ماذا قد يكفر بلي. فربما اوقع او يوقع تكلف التدين فيه في هيك امور بالاعتبارات العقلية، اذا راد ماذا يتدين فيها بواسطة الاعتبارات، يعني يعتقد فيها بواسطة، يعتقد في تلك المسألة اعتمادا عليها على اعتبارات عقلية، اعتبارات عقلية يعني شنو الظنون العقلية، او يعتمد على اخبار شاذة او الشواذ النقلية، ربما اوقع هذا تكلف التدين اوقع في اي شيء الى العقاب بل الى الخلود فيه في العقاب، لانه قد يكفر بل الخلود في العقاب اذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة، اذا عن تقصير في المقدمات قد انه معاقب يصير خالف العقاب. ففي هذه المقامات ونحو هالمقامات يا مقامات هي هاي امثلة شن مثال فارهن اي هاي 3-4 كلمات كان بدك فارش لك شغل بيه. ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا، ليش لازم عقلا؟ لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تمشي، او شرعا شلون او شرعا شلون يجب التوقف يا ولا؟ يقول وشرعا يجب لكن وجوب ارشادي، لكن وجوب ماذا؟ لأن قلنا أمر هذا قد يجي إذا احتمال هلاك أكو أمر قد يجي، لكن إرشادي وشرعان هم يجب توقف، لكن شرعان يجب من باب الإرشاد كأوامر الطبيب بترك المضار، شلون باب الإرشاد؟ هنا من باب الإرشاد. خالص هذا كل حشينة شنو؟ إذا كان احتمال الهلاك شنو؟ بمعنى العقاب، فقلنا يجي في فن الموارد، وإذا احتمال الهلاك الشام بمعنى غير العقاب، بمعنى المضرة غير العقاب، وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب. شوف ايش قد يطول الشيخ رحمة الله عليه، سواء شوف شو يقول، كانت تدريس أن مدرسة الأشياء تطويلات ماذا وتخربط ماذا، الطالب يعني راح الجواب يتشتت. سواء كانت دينية ليس المضار غير العقاب، مثل ما المضار دينية شلون غير العقاب، كفيرورة المكلف بارتكاب الشبهة يطير اقرب الى ارتكاب المعصية، هاي مضرة شنو دينية، هاي كما دل على هالمضرة الدينية غير واحد من الاخبار المتقدمة اللي امس قريناها بعضها دلت على هالشيء. ام دنيوية، هاي المضرة غير العقاب كانت دنيوية، مثل ما مضرة دنيوية، مثل ما مثل ما يقول منافس، يقول منافس، يقول يكون يقول كالقسوة الحاصلة من عدم التحرز، ومناسب شي يقول مضرة دنيوية شنو هي كالقسوة، مو يقول كالاحتراز عن هو الاحتراز هو المضرة الدينية، نفسين شنو سأقول اني ولا، فهذا التعبير بلي المقصود واضح لكنه بلي، كالاحتراز عن اموال الظلمة، قلت المناسب يقول كالقسوة الحاصلة من عدم الاحتراز عن اموال الظلمة. الخلاصة من اول، شوف الله شوف قرانا من اول من اول، ها من اول راح اقرا، وان كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب، شنو شي يصير، فمجرد هاي تتم راح اقرا سياحة، فمجرد احتمال هاي المضرة هذا الهلاك غير العقاب لا يوجب العقاب على فعله، عقاب بعد من ليش والامر سهل، والامر سهل مولانا، احنا ما نجي ناخر وقتنا ماذا، لان عباره واضحه قاعد يمثل للمضره، يقول سواء كانت المضره دينيه او المضره كانت المضره، لا انت لا تكون اصل المثال يصير باطل، لا المضره الدنيويه شنو هي، ولا تقول قسوه، ولا تقول قسوه، قول غير شيء، لا قول غير شيء، بس قصدي انا لا يقول كالاحتراز عن اموال، احتراز مو هو المضره، عكس المضره يزيل المضرة مو يجيب المضرة، انت تقول شنو مو قسوة غير شيء، غير شيء شنو اي شيء المضرة الدنيوية، تعني باب مثال اقول ماذا كالقسوة هذا ما يأثر الساقنية، فمجرد ان كانت المضرة فمجرد احتماله لا يوجد العقاب، مجرد احتمال هالمضرة هالهلاك غير العقاب، اضرب احتمل اذا تناولت هالشبهة احتمل على انه اكبر الدنيوي بمعنى ما ادري قسوة او غير قسوة، لكن عقاب ماصل حتى لو فرض حرمة واقعا عقاب ماصل، ليش؟ لأنه قاعدة قبل عقاب بلا بيان تمشي، لو يسلموا إلا قاعدة عقاب بلا بيان تمشي، لأن أنا بارضين على أنه احتمال عقاب ما أكو، لأنه لا علم إجمالي أكو، لا شبه محصورة، لا المسألة عقائدية غامضة، لا لا هيك قاعد نفترض بعد، فاحتمال عقاب ما أصل حتى لو كان حرام، مؤمن أنا منه بقاعدة قبل عقاب بلا بيان. من عمر كيف اجيب احتمال العقاب، من عمر كيف، ان ارشادي هو وعلى اللي انا ذكرته قلت يلزم الدور يلزم اثبات الحكم لموضوعه، والمفروض ان الامر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته، فما تقدر يقول من عمر كيف نجيب احتمال العقاب، لان المفروض كونه للارشاد، فيكون المقصود منه يعني منه يعني منين، من عمر كيف التخويف اللحوق غير العقاب من المضار المحتمل، هنا قف اذا يريد يخوفني ما يخوفني مو من العقاب، لان قلنا عقاب من قف ما يجي من غير قف ما اكو، فالذي اكو ياه اكو مضرة اخرى دنيوية فهو يخوفني من دي، يقول لي ديت المضرة الدنيوية الذي موجودة مع قطع النظر عني، مع قطع النظر عن انت خف منها توقع، التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتمل محتملة، فاجتناب هذه الشبهة مثل الشبهة لا يصير واجبا شرعيا، واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه، لا لا واجب شرعي بمعنى عقاب اكو على مخالفته ماكو، هذا كله قاعدة كلية طيناك اياها، هذا مطلب كلي خليك نطبق قويا في موردنا، في موردنا لما اريد ان اشرب التوتون او اريد ان اكل لحم الارنب خل نجي نشوف احتمال العقاب مع قطع النظر عن خيف اصلي او لا، يقول وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل، من هذا القبيل يا قبيل، من هذا القبيل الثاني يعني يعني احتمال العقاب ما اكو. نعقب النظر عن فرد. ليش؟ لان لا علم اجمالي اكو، لان مسألة عقائدية لا لا لا لا لا لا، تجري قاعدة قبح العقاب لا بيان، لان الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتفاق الاخباريين لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة. بل هم يقولون عقاب منين يجي احتمال العقاب من ناحية قسم، فهو يجاب يقول وان زعموا ثبوت العقاب من جهتي بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف، يعني من قسم هو يجي، من قسم واحتق هو يجي من أوامر التوقف والاحتياط. وإن زعموا، يقول وإن زعموا هم ثبوت العقاب، هاي وإن وصلية، وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط، لكن قلنا هذا باطل. ليش؟ لأنه ينزل أساس حكم موضوعة أو هاي إرشادية. فالخلاصة فإذا لم يكن خلاصة فإذا لم يكن المحتمل فيها يعني فيما في الشبهات التحريمية مثل لحم الأرنب هو العقاب الأخروي، إيش راح يصير؟ يعني كان المحتمل فقط دنيوي، كان حالها حال الشبهة الموضوعية، الشبهات الموضوعية احتمال العقاب ما بيها، لأن تلزق قاعدة قبل العقاب بلا بيان. هنا هم كذلك كأموال الظلمة، إذا ارتكبها الشبهة هنا موضوعية، وكل شبهة وجوبية، شلون ما يجب في أنه لا يحتمل فيها إلا ماذا؟ غير العقاب، احتمال العقاب ما قضيها باعترافه الشبهة الوجوبية. يعني شنو الشبهة الوجوبية؟ من دون علم إجمالي، يعني ما أدري الدعاء عند رؤية الهلال واجبي ولا، هاي شبهة وجوبية، إذا أريد أترك ما احتمال العقاب حتى إخباري يدور. والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها يعني فيها الأخبار أو فيها الأخبار التوقف والاحتياط للإرشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة، هي ترشد ماذا؟ إرشاد، فهي ما تجيب الاحتمال احتمال عقاب، يكون هو موجود احتمال عقاب، هذا تجي تخوفني من عجة تجيب تخويفي، مو هي تجيبه. وبالجملة الخلاصة، هذا خوش خلاصة، هاي خوش خلاصة مولانا، خوش خوجة. يقول وبالجملة فمفاد هاي الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة المحتملة، فلا بد من إحراز، أول يكون نحرز احتمال التهلكة سواء كان فما تالك عقاب كان او غير عقاب، فاذا احرزنا انه عقاب كان يقول وعلى تقدير احراز هذا الاحتمال فلا اشكال ولا خلاف في شنو؟ اذا انه كان احتمال هذا الهلاك كان عقاب يجب التحرز، فلا اشكال ولا خلاف في وجهه التحرز عنه اذا كان المحتمل عقابا، واذا كان مو عقاب مضرة دنيوية المستحب التوقف والتحرز والاستحباب اذا كان غير العقاب. فهذه الاخبار اذا بالتالي لا تنفع في احداث هذا الاحتمال، هي لا تحدث هذا الاحتمال احتمال الهلاك ولا في حكمه، حكم هذا الاحتمال هو وجوب التوقف، هي هم ما تجيب وجوب التوقف لأنها أشعادية. والحمد لله رب العالمين.